تكلم على أحاديث الأحكام الكبرى وعللها، وهو كتاب النفيس وهو مطبوع، فذكر إسناد ابن السكن في كتابه هذا، وإلا كتاب ابن السكن كما قلت مفقود، فذكر الإسناد الذي ذكره ابن السكن رحمه الله. قال الحافظ: وهو معلول، أي هذا الحديث. تخريج الحديث: الحديث أخرجه ابن السكن في صحيحه كما ذكر ذلك ابن القطان وصححه. طبعا تخريج ابن السكن له في صحيحه دليل على تصحيحه له، وكذلك ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ذكر هذا الحديث وصححه، وذكر إسناد ابن السكن، ذكره أنه من طريق الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر به. ويحيى ابن أبي كثير هذا مر معنا سابقا، وهو ثقة ثبت وعنده تدليس، ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن ثوبان العامري من عامري قريش، وهو أيضا ثقة. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام أنه سمع أو ثبت سماعه من جابر. وللحديث طريق أخرى أيضا أخرجها الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض. وهلال بن عياض تذكرون مر معنا حديثه في آخر باب نواقض الوضوء، حديث أبي سعيد الخدري: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت. عن أبي سعيد الخدري قال: إذن هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال أو هلال بن عياض، خلاف في اسمه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. والحديث لفظه مقارب لحديث جابر، مقارب لحديث جابر، وهذا لفظ أبي داود. قال أبو داود بعد أن أخرج هذا الحديث: لم يسنده إلا عكرمة ابن عمار، أي لم يذكره مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عكرمة بن عمار. ثم قال أبو داود: أخرجه من طريق آخر من طريق أبان وهو ابن يزيد العطار وهو ثقة عن يحيى بن أبي كثير موقوفا على أبي سعيد الخدري، يعني عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال أو هلال بن عياض عن أبي سعيد موقوفا من كلامه. نعم. وحديث أبي سعيد هذا الذي أخرجه أحمد وأبو داود وترمذي وابن ماجة وعلة بعلتين: أولهما أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير هذه فيها اضطراب، فعكرمة بن عمار يضطرب كثيرا في حديثه عن يحيى بن أبي كثير، وقد ذكر ذلك أبو داود وكذلك ذكره الحافظ أن في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولذلك من اضطرابه ما جاء من طريقه أيضا عن يحيى بن أبي كثير نفسه هذا عكرمة بن عمار، روى الحديث كما أخرجه الطبراني وذكر ذلك ابن المنذر في الترغيب والترهيب، ذكر إسناد الطبراني أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا اضطراب منه، مرة يرويه عن أبي سعيد ومرة يرويه عن أبي هريرة، فهذا اضطراب منه، فلذلك ضعف الحديث من أجله. العلة الثانية في هذا الحديث عياض بن هلال أو هلال بن عياض كما مر معنا، وهو رجل مجهول، قيل هما رجلان عياض بن هلال وهلال بن عياض، وقيل هما رجل واحد ولكن مختلف في اسمه، وعلى كل كلا الرجلين مجهولان، أو كلا الرجلين مجهولين، كلاهما فيه جهالة. فالخلاصة أن حديث أبي سعيد الخدري حديث ضعيف، أو إسناد أبي سعيد الخدري إسناد ضعيف، لكن إسناد جابر، إسناد حديث جابر الذي أخرجه ابن السكن، إسناد حسن لا بأس به، لأن الراوي عن يعني الأوزاعي حسن، ولا إسناده من عند الأوزاعي ثقات، كلهم ثقات، الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير كل هؤلاء من الثقات، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أيضا ثقة، لكن الراوي عن الأوزاعي لا أذكر اسمه الآن صدوق لا بأس به. فالشاهد من ذلك أن إسناده حسن، إسناده حسن، لكن الحديث فيما يظهر الله أعلم أنه فيه ضعف، فيه ضعف، ولكن ضعفه ليس بالشديد، ضعفه ليس بالشديد من أجل إسناد جابر الذي عند ابن السكن، والسبب في ذلك هو الاضطراب والاختلاف الواقع على يحيى بن أبي كثير. فلاحظ عندنا الآن ثلاثة أسانيد كلها من طريق يحيى بن أبي كثير. الإسناد الأول إيش؟ الذي أخرجه ابن السكن من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر. والإسناد الآخر الذي أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجة من طريق إيش؟ عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال أو هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري. وهناك إسناد آخر فيه اضطراب عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي هريرة. فهذا كله اختلاف على يحيى بن أبي كثير، اختلاف على يحيى بن أبي كثير. قال بعض أهل العلم كابن القطان وغيره وابن السكن إن كلا الطريقين صحيح عن يحيى بن أبي كثير، يعني رواه مرة عن عياض ورواه مرة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولكن هذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر. الحديث كما قال الحافظ رحمه الله معلول، ففيه ضعف لكن هذا الضعف ليس بالشديد. نعم. هنا تنبيهات. تنبيه الأول في بعض نسخ بلوغ المرام قال أخرجه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان، وفي النسخ الأخرى الصحيحة لم يذكر أحمد وإنما قال رواه وصححه ابن السكن وابن القطان، والذي يظهر أن الصحيح رواه ابن السكن وصححه ابن القطان كما في النسخ الصحيحة، أما رواه أحمد هذا غير صحيح، لأن رواية أحمد هي حديث أبي سعيد الخدري فقط، الذي رواه أحمد هو حديث أبي سعيد الخدري وليس حديث جابر. وكذلك هو في النسخ الأخرى غير البلوغ المرام كالإلمام لابن دقيق العيد ذكر الحديث عن جابر وذكر صححه ابن السكن وابن القطان، وكذلك في المحرر لابن عبد الهادي ذكر الحديث حديث جابر وقال صححه ابن السكن وابن القطان، فإذا هذا هو الصواب، حديث جابر ليس عند أحمد وإنما أخرجه ابن السكن في صحيحه وكذلك صححه ابن القطان، فاتفق البلوغ والمحرر والإلمام لابن دقيق العيد على هذا التخريج. ومما يذكر، مما يذكر وإن كان هذا الكلام ليس بالدقيق، أن بلوغ المرام والمحرر هما ملخص للإلمام أو تهذيب للإلمام لابن دقيق العيد، ولكن هذا كلام يعني يحتاج إلى تحرير. الملاحظة الثانية والتنبيه الثاني هو صحيح ابن السكن. ابن السكن هو سعيد بن عثمان ابن السكن، متوفى سنة 353 للهجرة، وكتابه كما قلنا جمع فيه الصحيح فيما يراه هو كصحيح ابن خزيمة وكصحيح ابن حبان. هناك صحيح اسمه صحيح ابن السكن نسبة إليه، وهو كتاب النفيس وفيه علل للأحاديث لكنه للأسف مفقود. التنبيه الثالث اللفظ الذي أخرجه في المحرر، لفظ حديث جابر الذي في المحرر فيه زيادة، قال ولا يتحدثان على طوفيهما، ولا يتحدثان على طوفيهما، طوفيهما بالطاء والواو والفاء والياء والهاء والميم والألف، طوفيهما. والطوف كما قال في المحرر والطوف هو الغائط قاله الجوهري، والطوف هو الغائط أي ولا يتحدثان على غائطهما، يعني وهما يقضيان الحاجة. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى في هذا الحديث، المسألة الأولى في هذا الحديث قوله فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. مسألة التواري حال قضاء الحاجة هذه مر معنا الكلام عليها في الحديث السابق في الدرس الماضي، مر معنا الكلام عليها في الدرس الماضي وذكرنا إيش؟ ها من يذكرنا بالمسألة؟ نعم نعم، الواجب هو ستر العورة. نعم. أما التواري بالبدن بحيث لا يراه أحد، لا يرى شخصه أحد وهو يقضي الحاجة، فقلنا أن هذا الصواب فيه أنه مستحب وليس بواجب، الصحيح فيه والراجح فيه أنه مستحب، إنما الواجب هو ستر العورة. والدليل على ذلك قلنا إيش؟ ها حديث، حديث حذيفة رضي الله عنه أنه تبول أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قريبا منه ولم يتوارى عنه، وقلنا أنه ذكر بعض أهل العلم أن من سنته صلى الله عليه وسلم التواري إلا في حال، إلا في حال البول عند الحاجة، إلا في حال البول أحيانا عند الحاجة، وإلا الأصل في سنته صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة ذكرناه أنه إذا أراد المذهب أبعد، إذا أراد المذهب أبعد. وقال بعض أهل العلم إنه إن التواري سنة في حال التغوط، وأما في حال التبول فيستحب التواري لكن ليس على كل حال، فيجوز إنسان أن يتبول ولو قريبا من الناس بحيث يرون شخصه ولا يرون عورته. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله ولا يتحدث، ولا يتحدث، أو في اللفظ الآخر الذي في المحرر ولا يتحدثان على طوفيهما. اختلف أهل العلم في الكلام حال قضاء الحاجة، اختلف أهل العلم في الكلام حال قضاء الحاجة، وتحرير الكلام في المسألة في عدة يعني مسائل أو في عدة نقاط. الأمر الأول، الكلام لحاجة حال قضاء الحاجة، إذا كان الكلام لحاجة أثناء قضاء الحاجة فهذا مباح، هذا جائز مباح، كأن يتكلم الإنسان لحاجة، كأن مثلا يطلب شيئا أو ينهى عن أمر أو ينبه مسكينا أو ينبه عفوا يعني أعمى أن لا يسقط أو نحو ذلك، فهذا كلام مباح، بل أحيانا قد يجب إذا ترتب عليه إتلاف نفس أو ترتب عليه أذى مسلم قد يجب عليه أن يتكلم وينبه. فإذا الكلام في هذه الحالة خارج محل النزاع، وهو أن يكون الكلام لحاجة، أن يحدث شخصا لحاجة. وقد يستدل لذلك بحديث ابن مسعود، وسيأتي معنا أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال إنها ركس أو رجس. وظاهر الحديث وإن كان ليس بجزم، ظاهر الحديث أنه أتاه حال قضاء الحاجة أو عند قضاء الحاجة، وإن كان هذا ليس بجزم، لكن بعض أهل العلم استشهد بذلك. وأما لغير حاجة، وهو المراد في هذا الحديث أن يكون الحديث لغير حاجة، وإنما مجرد أن يتحدث مع أحد يؤانسه حال قضاء الحاجة، فهذا هو مراد الحديث وهذا هو الظاهر في الحديث. فإن كان على الصورة، إن كان الحديث، لأن هذه المسألة فيها تفصيل، إن كان الحديث الكلام الذي يقع بين الرجلين على الصورة والهيئة التي وردت في الحديث، ما هي الصورة والهيئة التي وردت في الحديث؟ أن لا يتوارى أحدهما عن الآخر، أي كاشفين عن عورتهما، كما في لفظ أبي سعيد الخدري، كاشفين عن عورتهما، يعني بحيث ينظر كل منهما لعورة الآخر ويقضيان حاجتهما ويتحدثان على هذه الصفة أو على هذه الهيئة. فظاهر الحديث أن هذا محرم، ظاهر الحديث أن هذا محرم، بل ذكر في الحديث أن الله عز وجل يمقت على ذلك، والمقت هو إيش؟ أشد البغض. وهذا يدل على أن الأمر عظيم وليس ببسيط، ليس بأمر هين، بل عده بعض أهل العلم من الكبائر إذا كان الله يمقت على ذلك أي أشد البغض، فقال بعض العلم لا يبعد أن يكون هذا من الكبائر، لكن إيش؟ على هذه الصورة الواردة في الحديث، وهو أن يجلس على حاجتهما كاشفين عن عورتهما يتحدثان، هذه الصورة. أما إذا كان الحديث من دون كشف عورة، من دون كشف عورة، كأن يكون قريبا منه لكن لا يرى أحدهما الآخر، أو لا يكشف أحدهما عورة الآخر ولكن يتحدثان، أو قد يكون هذا بين في دورات المياه أحيانا ويكون بينهما حاجز، أو يكون أحد خارج دورة المياه ليس على قضاء الحاجة وشخص في داخل دورة المياه يقضي حاجته ويتكلمان، فهذه كلها صورة تختلف عن صورة الحديث. الحديث فيه كشف عورة لا يتوارى أحدهما عن الآخر، فيه كشف عورة وفيه حديث. هذه الصورة الثانية وهي أن لا يكون هناك كشف عورة لكن فيه حديث، فيه كلام، وصورها متعددة كما قلنا، صورها متعددة، المهم أن يكون بينهما كلام من دون كشف عورة. فإن أخذنا بعموم الحديث وهو النهي، ظاهر الحديث يدل على التحريم أيضا، لكنه قطعا ليس هو مثل الأول، فالأول أشد الذي فيه كشف عورة لكنه أقل من الأول. فهذه الصورة جمهور أهل العلم على أنه مكروه، وأن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم، كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. والجمهور ذهبوا إلى القول بالكراهة لعدة صوارف، الصارف لهذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول الإجماع، حيث ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن الكلام حال قضاء الحاجة ليس بمحرم، ليس بمحرم وإنما هو مكروه، فقالوا الإجماع صارف لهذه الحالة. الصارف الثاني عدم قوة الحديث، الحديث فيه ضعف، ووجود الضعف في الحديث لا يقوى على القول بالتحريم والتأثيم، وهذه مسألة اصطلاحية، وهو أن الحديث إذا كان فيه ضعف وصحح أو حسن بجمع طرقه فإن مثل هذا الحديث لا يقوى على القول به في باب الحلال والحرام جزما، مع التأثيم وجعله من الكبائر، مع أن الحديث فيه ما فيه من الضعف، وإنما يجعل ذلك في الفضائل، يجعل مثل ذلك في الفضائل، فيقال بالكراهة أو بالاستحباب، لكن لا يقوى على ذلك، لا يقوى أن نقول به في التحريم والتأثيم. وهذا كما قلنا ليس قاعدة مطلقة، ليس قاعدة مطلقة، وإنما بحسب حال الحديث وحسب حال المسألة وما احتف بها من قرائن. الصارف الثالث لهذا الحديث أن هذا في باب الأدب، وكثير من مسائل من المسائل أو من الأحاديث الواردة في باب الأدب صرفها الجمهور عن النهي فيها والأمر فيها، عن الوجوب والتحريم إلى الاستحباب والكراهة. وأيضا هذا ليس على إطلاقه، ليس كل حديث في باب الأدب والسلوك أن هذا مصروف دائما بأنه بحجة أنه من باب الأدب، لا، وإنما بحسب ما يحتف به من قرائن، بحسب ما يحتف به من قرائن. فإذا هذا الحديث كما قلنا صرف بعدة صوارف. أول شيء كما قلنا الإجماع، إجماع أهل العلم على أن الكلام حال قضاء الحاجة ليس بمحرم. والقول أو المسألة أو الصارف الثاني الخلاف في الحديث وأنه ليس بالقوي، حديث فيه ضعف. والصارف الثالث من صوارف هذا الحديث إيش؟ أن هذا من باب الأدب، وهذه المسألة صرف بها جمع أو جماهير أهل العلم، صرفوا بها كثير من مسائل أو كثير من الأحاديث الواردة في باب الأدب. وهناك يعني صوارف أخرى، لكن هذه أهم الصوارف التي ظهرت لي من خلال كلام أهل العلم حول هذا الحديث. هنا مسألة، إذا نخلص إلى أن الراجح في هذه المسألة، الراجح في مسألة الحديث حال قضاء الحاجة، أنه إذا كان لحاجة فهذا مباح، وإذا كان لغير حاجة فإن كان عن كشف عورة فهذا محرم على ظاهر هذا الحديث، محرم لأجل غلظ كشف العورة، وأن هذه الصفة وهذه الهيئة أمر ممقوت مخالف للمروءة والأدب، فهذا من مستقبح يعني الأفعال. وأما إذا كان كلاما من غير كشف عورة فجمهور أهل العلم على أن هذا مكروه. ويمكن أن يقال من الصوارف أن ذكر الله حال قضاء الحاجة أو في مكان قضاء الحاجة لا يصل درجة التحريم بالإجماع، بل هناك يعني خلاف قوي في هذه المسألة، هناك جمع من أهل العلم قالوا بالكراهة، فمن باب أولى إيش؟ مجرد الكلام أن لا يصل إلى حد تحريم. فإذا كان ذكر الله لم يجمع العلماء على أنه محرما حال قضاء الحاجة، بل قال جمع من أهل العلم أنه مكروه، فما بالك بعموم الكلام المباح الذي هو ليس من ذكر الله. مسألة هنا في هذا الحديث قوله الرجلان لا يعني أنه خاص بالرجال دون النساء، بل هو عام، والأصل أنه إذا جاءت الأحكام للرجال أنها تعم الذكور والإناث إلا بدليل يخصهم دون النساء، إلا إذا دل الدليل الخاص بهم دون النساء. ولذلك جاءت آيات كثيرة تخاطب المؤمنين، وآيات تخاطب المؤمنين والمؤمنات، فلا شك أن الآيات التي جاءت تخاطب المؤمنين أنها تشمل النساء والرجال عموما، إلا ما دل الدليل على خصوصيته للرجال. قوله فإن الله يمقت على ذلك دال على شدة التحريم، ولكن ليس لعموم التحدث، إضافة إلى أن الحديث ليس بالقوي، هذا مر الكلام عليه. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث كما هو معلوم متفق على صحته. غريب الحديث قوله ولا يتمسح من الخلاء، ولا يتمسح من الخلاء أي لا يستنجي، لا يستنجي من الخلاء بيمينه، والخلاء أي الغائط، والخلاء أي الغائط، والمراد هنا النهي عن أن يمسح بيمينه الغائط، وكذا البول، ويدخل فيه أيضا البول لأنه في حكم النجاسة، لأنه في حكم النجاسة. وسيأتي في حديث سلمان الذي بعده ما يدل على إرادة العموم، وأنه ليس خاص بالغائط، وأن التمسح أو الاستنجاء عام، النهي على عمومه، لا يستنجي مطلقا سواء من البول أو من الغائط، لا يستنجي بيمينه مطلقا. نعم. قوله يتنفس في الإناء، يتنفس في الإناء أي يخرج النفس حال الشرب، أي يدخل النفس في داخل الإناء، أو يخرج النفس إلى داخل الإناء، أي يتنفس حال شربه في الإناء. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذه هي المسألة الأولى، حكم مس الذكر أو مسكه باليمين. ظاهر الحديث يدل على تحريم مس الذكر باليمين أو مسكه باليمين حال البول، هذا هو ظاهر الحديث، وهو مذهب الظاهرية أنه محرم، لا يجوز مس الذكر باليمين حال التبول، هذا هو مذهب الظاهرية. وذهب جمهور أهل العلم، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النهي للتنزيه، إلى أن النهي للتنزيه. قال الحافظ: لأنه من باب الآداب أو من باب الأدب. فلاحظ هنا الجمهور صرفوا النهي في هذا الحديث لأنه من باب الأدب. قال شيخنا بن باز رحمه الله في تعليقه على الفتح: إن قول الحافظ إن الصارف عن التحريم أنه من باب الأدب أو أنه أدب من الآداب غير ظاهر، والأصل في هذا الحديث أن النهي للتحريم، والأصل في الحديث أن النهي فيه للتحريم. وهذه المسألة يعني الحقيقة ظاهر النص قوي، لكن يعني اجتماع عامة أهل العلم على القول بأنه للتنزيه وليس للتحريم، يعني هذا فيما يظهر لي هو القول الأقوى، هو القول الأقوى. وهنا فرع: هل النهي مختص بحال البول أم هو عام؟ طبعا قد يقول قائل ما الصارف، سيأتي الكلام الآن فيما يتعلق ببعض الصوارف الصارفة لهذا الحديث. هل النهي مختص بحال البول أم هو عام؟ لأن هنا قيده بقوله وهو يبول، قيده بقوله وهو يبول. فهل النهي عن مسك الذكر أو مس الذكر باليمين مطلق في أي حال من الأحوال، أم هو مقيد بحال قضاء الحاجة بحال البول فقط؟ فظاهر الحديث أنه مقيد بحال البول لقوله وهو يبول، فقوله وهو يبول قيد، ومفهوم هذا القيد إيش؟ أنه إذا لم يكن يبول فإيش؟ فيدل على الجواز. فمفهوم الكلام أن مسكه ومسه في غير هذه الحالة حال التبول هذا يعتبر جائزا. وقال بعض أهل العلم إن النهي عام، سواء قلنا بالكراهة أو بالتحريم إن النهي عام، والراجح أن النهي مقيد بحال البول فقط، لأنه مظنة ملامسة النجاسة، حال البول هو مظنة ملامسة النجاسة باليمين، واليمين مكرمة تكرم عن أن يمس بها النجاسة، فمس الذكر حال التبول هذه حالة تنافي إكرام اليمين. أما في غير حالة البول والاستنجاء كأن يمسه في غير حالة التخلي فهذا الأصل فيه الجواز. واستدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. وأيضا قالوا لعدم الدليل، لعدم الدليل، يعني في غير حالة قضاء الحاجة في غير حالة التبول يجوز الإنسان يمس ذكره لحديث طلق، وأيضا لعدم الدليل، ما في دليل يدل على أن مس الذكر باليمين مطلقا منهي عنه أو مكروه، ليس هناك دليل على ذلك. فعدم الدليل مع وجود حديث طلق إنما هو بضعة منك مع هذا القيد وهو يبول، هذه ثلاثة أدلة تدل على إيش؟ على اختصاصه بحالة واحدة وهي حالة التبول فقط. عندنا إذن ثلاث أدلة تخصها: أولا القيد في قوله وهو يبول، ثانيا قول في حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك يعني كسائر بقية بدنك ما في فرق، والثالثة إيش؟ عدم الدليل، ما في دليل يدل على أن مس الذكر في غير التبول يعتبر مكروها باليمين. لكن هناك آثار جاءت عن بعض الصحابة كما جاء عن عثمان وجاء عن عائشة، وإن كان في إسناد عائشة فيه انقطاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشماله لما سوى ذلك، وفي حديث وفي كلام عثمان رضي الله عنه، وكلها أخرجها ابن المنذر في الأوسط وابن أبي شيبة أيضا في المصنف، حديث عثمان أو كلام عثمان أنه أن ذكر ما معناه أنه بعدما بايع النبي صلى الله عليه وسلم ما مس يده أو ذكره بيمينه أو الخلاء بيمينه إكراما لليمين. فهذا دال، هذا وغيره دال على عموم إكرام اليمين، وأن الإنسان يكرم يمينه عن أن يمس بها فرجيه سواء في حال قضاء الحاجة وهذا أشد، أو في غير قضاء الحاجة. يكرم يمينه أن يمس بها مثل هذه المواطن، لكن لا نقول بالكراهة إلا في حال التبول، إلا في حال التبول. وحال التبول كما قلنا بعض العلم قال بالتحريم كما هو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله، وكما هو مذهب الظاهرية وغيرهم من أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم على أنه على الكراهة. قلنا لأنهم قالوا أنه أدب من الآداب، والغالب في الآداب أنها ليست للتشديد وإنما هي للتأديب وللتعليم، وما كان هذا شأنه التأديب والتعليم لا يكون فيه تغليظ وتشديد بحيث يأثم الإنسان إذا خالفه. وأيضا عموم حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، فهذا كله يعني يخفف القول بالتحريم، وهذا لعله الأقرب والله أعلم. فإذا عندنا مس الذكر على حالتين، الحالة الأولى أن يكون وهو يبول فهذا محل خلاف على قولين، والأقرب من القولين هو أنه للكراهة أو للتنزيه، وإن كان الإنسان يتحرج ويحذر من هذا. والحالة الثانية أن يكون في غير حال قضاء الحاجة، فهذا قلنا الأصل فيه الجواز، أيضا على خلاف هناك من قال بعموم النهي، ولكن الأرجح والله أعلم أنه للجواز لثلاثة أدلة، لهذا القيد وهو يبول، ولحديث طلق بن علي، وأيضا لعدم الدليل على التحريم أو على النهي. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لاحظ الجملة الأولى من الحديث في إيش؟ في حال القبل، والجملة الثانية من الحديث في حال الدبر. الجملة الأولى من الحديث في حال التبول، والجملة الثانية من الحديث في حال التغوط. فهو قال لك في الحديث الأول لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، لأن هذا قد يحصل من الإنسان. وفي الحالة الثانية لا يتمسح من الخلاء بيمينه، لأن هذا أيضا ممكن أن يقع، يمسك الحجر أو يصب الماء على يمينه فيتمسح بها من الخلاء. فقال ولا يتمسح من الخلاء، الخلاء هنا قالوا المراد به الغائط، لكنه يشمل الغائط والبول أيضا، حتى التمسح من البول باليمين هذا أيضا يشمله النهي، أي لا يمسح الغائط بيمينه. طبعا قال العلماء كالحافظ بن حجر وغيره قالوا هذا في حال الاستنجاء أو الاستجمار من الغائط بالحجارة أو بماء، في حال الاستنجاء والاستجمار من الحجارة بالماء، يعني إذا كان يتمسح بحجارة أو بالماء، واضح؟ هذا هو مراد الحديث. أما إذا كان يتمسح باليد ذاتها من دون حجارة من دون ماء، يعني يستخدمها كأنها إيش؟ كأنها حجر يتجمر بها بذاتها. فقال الحافظ رحمه الله إنه محرم غير مجزئ، قال الحافظ في الفتح إنه محرم غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى مثل ذلك، يعني لا فرق بين اليمنى واليسرى وإن كانت اليمنى أشد، واليسرى مثل ذلك. قال بلا خلاف أنه لا يجزئ، يعني أن يتخذ يده ممسحة أو يتمسح بها كالحجارة أو كالماء لإزالة القذر أو الأذى. فقال هذا لا يجوز، أو غير مجزئ أيضا، لا يجوز محرم وغير مجزئ أي لا يجزئ في التنظف بلا خلاف. كلام الحافظ هذا فيه نظر ويحتاج إلى مزيد بحث، هل لو تمسح الإنسان من الخلاء بيمينه أو بيده اليسرى، مسح الخلاء بيده اليسرى فقط من غير ماء ومن غير حجارة، هل هذا محرم بإطلاق بلا خلاف؟ وهل أيضا لا يجزئ حتى ولو أزال النجاسة؟ هذه على كل تحتاج إلى مزيد بحث، والكلام على كل فيه نظر. إذن الكلام هنا كلام الذي في الحديث منصب على ماذا؟ على إذا استخدم اليمين بالتمسح، يعني أن يمسك الحجارة باليمين أو يمسح بالماء على فرجه بيمينه، هذا هو المقصود في الحديث، وهو الذي وقع فيه الخلاف هل هو للكراهة أو للتحريم، بخلاف الصورة التي ذكرها الحافظ رحمه الله. طبعا كما قلنا الخلاف نفسه الذي بين الظاهرية والجمهور، الجمهور يرون إيش؟ يرون الكراهة، أن هذا النهي للكراهة، أن هذا النهي للكراهة، نفس الخلاف الذي سبق. هنا مسألة أو فرع، لو تمسح من الخلاء بيمينه في حال البول هل يدخل فيه هذا المعنى؟ هل يدخل فيه هذا المعنى؟ يعني يمسك بالحجارة ويمسح ذكره بيمينه بالحجارة أو بالماء بيمينه، هل يدخل فيه هذا المعنى؟ الظاهر والله أعلم أن هذا لا يدخل فيه إذا مسك الحجارة بيمينه، لا يدخل فيه إذا مسك الحجارة بيمينه، لكن يدخل في معناه النهي في معناه إذا مسح بيمينه على ذكره مباشرة، إذا مسح بيمينه على ذكره مباشرة. أما أن يمسك الحجارة باليمين ولا يحركها وإنما يحرك بالشمال فهذا لا يدخل في هذا المعنى، والسبب في ذلك لأجل الحاجة الداعية إلى مسك الحجارة باليمين، لأنه لا يمكن أن يستجمر بيد واحدة، فهو مضطر لمسك الحجارة باليمين أو صب الماء باليمين أو مسك المنديل باليمين، كل ذلك مضطر إليه باليمين، ويمسك ذكره بشماله ويمسح به على الحجارة أو على المنديل أو يصب الماء على شماله فيغسل بها فرجه. فإذا لا يدخل في هذا في قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يدخل فيه أن يمسك الحجارة بيمين. قال بعض أهل العلم يدخل فيه هذا المعنى. طيب ما الحل؟ كيف نفعل في هذا النهي؟ قال يجعل الحجارة على الأرض ويقترب إلى الأرض ويمسح بذكره على الحجارة التي على الأرض، أو يجعل الحجارة بين عقبيه يعني بين رجليه بين العقبين ويمسح بشماله بذكره على الحجارة. وهذا الكلام الحقيقة فيه يعني بعد وفيه مشقة وتعذر، ولا يمكن فعل هذا، وإن حصل لبعض الناس لا قد لا يحصل لبعضهم، وإن استطاعه بعض الناس قد لا يستطيعه الآخرون، فهذا فيه مشقة وتعنت. والصواب في ذلك أنه لا بأس أن يمسك الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسح بذكره على الحجارة، وهذا اختار هذه الصفة الحافظ ابن حجر من مجموع ما ذكره أهل العلم. فإذن الصحيح أن يمر الذكر بيساره على حجارة يمسكها بيمينه وهي قارة غير متحركة، أي هذه الحجارة، أي لا يمسح بالحجارة على ذكره حتى لا يصبح إيش متمسحا بيمينه على فرجه، وإنما تقر يمسكها حتى تقر ثم يمسح بشماله بذكره على ذلك حتى لا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها. ولو حرك اليمين لحاجة لا بأس، لو حرك اليمين لحاجة لا بأس، كل ذلك لا يدخل في المعنى المنهي عنه في الحديث، لكن لو مسح بيمينه بالماء على ذكره فهذا منهي عنه، لأنه هنا مس بيمينه ذكره، فإذا كان مس الذكر وهو يبول بيمينه لا منهي عنه أو فيه الكراهة، فما بالك بأن يتمسح بيمينه مباشرة يباشر بها الأذى؟ لا شك أن هذا يدخل في النهي الذي في الحديث، سواء قلنا بأن النهي للتحريم أو للكراهة. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث قوله ولا يتنفس في الإناء، والتنفس في الإناء كما مر هو إدخال النفس إلى داخل الإناء أثناء الشرب، وهذا منهي عنه في ظاهر هذا الحديث، وظاهر النهي كما قلنا هو إيش؟ ظاهر النهي للتحريم، لكن كما قلنا جماهير أهل العلم على أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لأنه هذا من باب التأديب وهو الأقرب والله أعلم. ما العلة في النهي؟ العلة في النهي كما قال أهل العلم لأمرين، العلة في هذا النهي لأمرين، لئلا يقذر الإناء أو الشراب، لأنه قد وهو يتنفس يخرج من أنفه أو من فمه شيء سواء من بقايا الطعام أو من أنفه أو أي شيء آخر مما قد يتقذره الناس فيقع في الشراب فيقذره، أو لئلا يقذره على غيره، لأن غيره حينما يشاهده وهو يتنفس في الإناء يتقذر من ذلك حتى لو لم يسقط في الإناء شيء فيتقذره غيره. فإذا العلة في ذلك لئلا يقذره، لأنه قد يقع منه شيء من فمه أو من أنفه، والأمر الثاني أيضا لئلا يقذره على غيره، قد لا يقع منه شيء لكنه غيره حينما يشاهد هذا المشهد يتقذر الشرب بعده في هذا الإناء فيفسد بهذا الطعام أو الشراب. أما التنفس خارج الإناء وهو أن يشرب ثم يبعد الإناء عن فمه وأنفه ويتنفس، فهذا هو السنة، هذا هو السنة كما ورد في حديث أنس الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، ولفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول هو أروى وأمرأ وأبرأ، هو أروى يعني يحدث الري وأمرأ وأبرأ. وجاء ما يشهد لهذا المعنى، أن المعنى أنه يتنفس في الإناء ثلاثا، يشرب ثم يبعده عن فمه وأنفه، ثم يشرب ثم يبعده. جاء ما يشهد لهذا المعنى حديث أبي هريرة عند الطبراني بسند حسن كما قال الحافظ، بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاثة، أي يدنيه ويبعده ثلاثا، يتنفس ثلاثة. هذا يدل على هذا المعنى، لأن هناك من أهل العلم من ظن أن هناك تعارض بين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وبين النهي عن التنفس في الإناء، فبعضهم قال إن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، التنفس في الإناء، قال إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقذر منه شيء، بل كانوا يتبركون بآثاره وفضلات طعامه وشرابه وبصاقه وعرقه ونحو ذلك. ولكن الصواب أنه ليس بينهما تعارض، إنما المنهي عنه التنفس الذي يكون في داخل الإناء، والسنة هو التنفس الذي يكون خارج الإناء، كما جاء مصرحا به في بعض الأحاديث أو موضحا بصورة تفصيلية كما في حديث أبي هريرة، وسنده حسن وله شواهد عند ابن ماجه وغيره. هنا فرع لهذه المسألة، لو أكل أو شرب وحده أو مع من لا يتقذره كأهله وصبيانه ونحو ذلك، فهل يشرع له أن يتنفس في الإناء أو ينفخ في الطعام كما هو النهي الذي جاء عن النفخ في الطعام؟ يعني هل النهي عن النفخ في الطعام أو التنفس في الإناء عام لجميع الأحوال، حتى لو شربت وحدك أو شربت عند من لا يستقدرك كأهلك زوجك وأطفالك أبنائك، أم هو خاص بما لو شربت عند الناس فقط أو عند من يستقدرك؟ هناك من قال بأن هذا خاص بمن إذا لو شرب عند من يستقدره، ولكن الصحيح وهو الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله وغيره من أهل العلم أن النهي عام، أن النهي عن التنفس في الإناء عام مطلق، ما نقيده بحالة دون حالة. ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنفس في الإناء، أي أدخل النفس في داخل الإناء، لم يثبت عنه ذلك، لا في حال انفراده ولا في حال أن يكون مع من لا يستقدره، بل الظاهر عموم النهي، الظاهر في ذلك عموم النهي كما قال الحافظ رحمه الله وهو الأقرب. نعم. عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث صحيح كما هو معلوم من تخريج مسلم له في الصحيح. قال سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، إلى آخر الحديث. هذا الحديث اشتمل على عدد من المسائل، بعضها قد مر الكلام عليه، فمسألة استقبال القبلة هذه سيأتي تفصيلها في حديث أبي أيوب الذي بعده، ولذلك يعني نؤخرها إلى حديث أبي أيوب حتى لا نخلي بعض الأحاديث من المسائل. المسألة الأخرى قوله أو أن نستنجي باليمين، مسألة أيضا الاستنجاء باليمين مر ذكرها أيضا في الحديث الذي قبله. قوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذه مسألة وهي مسألة الاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الأمر في قوله أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو في الأحاديث الأخرى التي جاء فيها الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، هل الأمر للإنقاء أو للإنقاء مع العدد؟ هذا اختلف فيه أهل العلم على هذين القولين. هناك من أهل العلم من قال بأن الأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الاستجمار بثلاثة أحجار أو النهي عن أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار مراد منها أمران: الإنقاء والعدد، فكلا الأمرين مراد في الحديث، كلا الأمرين مراد في الحديث، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر ولا يكفي أحدهما عن الآخر. فهؤلاء قالوا أصحاب القول الأول يشترط في الاستجمار بالحجارة الإنقاء مع العدد، الإنقاء مع العدد بأن لا ينقص العدد عن ثلاثة أحجار، لحديث سلمان هذا ولأحاديث أخرى، فأي الأمرين وجد دون الآخر فإنه لا يكفي ولا يجزئ، لا يكفي ولا يجزئ. فلو حصل الإنقاء بحجر أو حجرين فلا يكفي، أو استجمر بثلاثة أحجار لكن لم يحصل الإنقاء فأيضا هذا لا يكفي، فلا بد من الأمرين. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، واحتجوا بأحاديث كثيرة في هذه المسألة، منها حديث سلمان هذا الذي معنا، وهو صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستجمروا بأقل من ثلاثة أحجار. كذلك مما استشهدوا بها واحتجوا به حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ وليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار، هذا أمر أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهن فإنها تجزي عنه، فإنها تجزي عنه. ومفهومه ظاهر أنه إن ذهب بأقل من ثلاثة أحجار فإنها لا تجزي عنه. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه هذا الحديث. كذلك مما احتجوا به حديث جابر المرفوع إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة، أيضا هذا رواه الإمام أحمد، وقال الهيثمي في مجمع الزواج رجاله ثقات. وكذلك مما احتجوا به حديث ابن مسعود، وهذا سيأتي معنا حديث متفق على صحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس أو رجس. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد والدارقطني، وزاد أحمد والدارقطني وهو موضع الشاهد ائتني بغيرها، وهذا لفظ الدارقطني، أو ائتني بحجر وهذا لفظ أحمد. فحديث مسعود الذي أخرجه البخاري حديث صريح بالزيادة، حديث صريح بالزيادة التي زادها أحمد. قال الحافظ في التلخيص هذه الزيادة عند أحمد بإسناد رجاله ثقات، قال أحمد في التلخيص هذه الزيادة عند أحمد بإسناد رجاله ثقات. فهذه كلها أحاديث دالة دلالة صريحة على أنه يجب أن يستجمر من ذهب إلى الخلاء بثلاثة أحجار ولا يقل عن ذلك، ولا يجوز له أن يقل عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ونهى عن أن يستنجي أو يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا كله صريح في الوجوب على ثلاثة أحجار. ولو كان الواجب فقط هو الإنقاء، لو كان الواجب فقط هو الإنقاء لما جاء الأمر بثلاثة أحجار والنهي عن أقل من ذلك، لكان الأمر هو بالتطهر، لكان الأمر فقط بالتطهر. فلما جاء التصريح والأمر وجاء فيه لفظ النهي أيضا دلنا ذلك على أن الثلاثة الأحجار مقصودة، دل على أن الثلاثة الأحجار مقصودة. القول الثاني في المسألة قالوا إن الواجب هو الإنقاء، قالوا إن الواجب هو الإنقاء، فبأي عدد حصل أجزأ، قالوا إن الواجب هو الإنقاء يعني نقاء المكان وطهارته، فمتى ما حصل الإنقاء فيعتبر حصل الإجزاء والطهارة، وهذا مذهب المالكية والأحناف. واحتجوا بحديثين، الحديث الأول حديث من استجمر فليوتر، وهو حديث صحيح متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه، من استجمر فليوتر. ما وجه الشاهد من هذا؟ طبعا هذا الاستدلال قل من يذكره من الشراح، ولكن بالرجوع إلى السنن تجد أهل السنن يستشهدون بذلك، ولذلك بوب عليه النسائي في سننه باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، وذكر مثل هذا الحديث، وإن لم يذكر هذا الحديث لكن ذكر نحوه، إذا استجمرت فأوتر. ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟